بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: المهر بالعروض وخاتم من حديد. ذكر في حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: تزوج ولو بخاتم من حديد. هذا مختصر من الحديث السابق ذكر فوائده في الأبواب السابقة. قال ابن حجر: العروض جمع عرض ما يقابل النقد، يعني ما ليس بنقد. يقابل النقد يعني ما ليس بنقد، ما ليس بنقود، ما ليس بأثمان. فالعروض يمكن أن تكون أشياء تتملكها المرأة، كما ذكرنا مثلا في واقعنا المعاصر عندما تكتب قائمة بالمنقولات، فيكون مهر المرأة حجرة نوم مثلا أو صالون أو غير ذلك، منقولات معينة تكتب، فهذه تصح أن تكون مهرا، لأنه إما يجهز هو ولا يدفع مالا نقودا، ويجهز هو أساس المنزل على أن تكتب هذه القائمة، وأحيانا يكون هناك ثقة فلا تكتب هذه القائمة، وأحيانا يكون اتفاق على أن يدفع مبلغا ويأتونهم بأشياء، وأيضا قد تكتب قائمة وقد لا تكتب ولكن يكون بمالها. فهذان متماثلان في جواز أن يكون المهر إما نقودا وإما عروضا، لا بأس بذلك. وخاتم من حديد هو من الخاص بعد العام، إن فإن خاتم من حديد من جملة العروض. الترجمة مأخوذة من حديث الباب بالخاتم بالتنصيص والعروض بالإلحاق، قال بالعروض وخاتم من حديد، حديث ورد بخاتم من حديد، ثم قال له: اذهب فيه تلتمس شيئا، وقال: هذا إزاري. جعل المشكلة في كونه لا يصح أن يكون المهر إزاره أنه إن لبسته لم يكن عليه من شيء، وإن لبسته لم يكن عليها منه شيء. إذا صح أن يكون المهر إزارا لو لم يكن هو الوحيد الموجود لديه ستر عورته، لو كان له إزاران مثلا لصح أن يكون المهر إزارا أو أحد ما يملكه. فهذا يدل على جواز أن يكون المهر بالعروض أيضا، لأن الإزار من جملة العروض. قال: تقدم في أوائل النكاح حديث ابن مسعود فأرخص لنا أن تنكح المرأة بالثوب، يجوز أن يكون ثياب هو مهر للمرأة. قال: باب الشروط في النكاح. وقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط. وقال المسور ابن مخرمة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن، قال: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. عن ذكر في الباب حديث أبي الخير عن عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به، أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. يقول: باب شروط النكاح أي التي تحل وتعتبر. قد ترجم في كتاب الشروط: الشروط في المهر عند عقدة النكاح، وأورد الأثر المعلق موصولا، والحديث الموصول مذكور هنا. قول عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط، وصله سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن غن قال: كنت مع عمر حيث تمس ركبتي ركبته، فجاء رجل فقال: يا أمير المؤمنين، تزوجت هذه وشرطت لها دارها، وإني أجمع لأمري أو لشأني أن أنتقل إلى أرض كذا وكذا، فقال لها شرطها. فقال الرجل: هلك الرجال إذ لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقها. فقال عمر: المؤمنون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم. يعني شرط لها دارها، يعني شرط لها أن تسكن في دارها، اشترط عليه ما تخرجش من الدار دي، يريد أن يأتي فهو يقول هلك الرجال، إنه لا تجاء إلى تطلق إذا اشترط عليه شروط يبقى تطلق، إنه قالوا لها شرطها، بمعنى إذا أردت أن تنتقل فتطلقها، هذا من حقها، إذا أرادت الطلاق والفسخ في هذه الحالة فلها أن تطلق بكامل حقوقها، لأنك الذي عقدت هذا الشرط على نفسك. هي اللي اشترطت، هي اللي اشترطت ان الماء انها تخرج من الدار. لا خلاص، هي تنازلت عن الشرط، خلاص هي تنازلت عن هذا الشرط برضاها، هذا الامر انتهى. قال في الحديث المسور، تقدم حديث المسور هو في ذكر سهر النبي صلى الله عليه وسلم في باب المناقب، هذا الصهر هو أبي العاص ابن الربيع، قوله حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. هي القصة المشهورة طبعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، والله أعلم أعلم، في قصة إيه وقع يعني وجه الاستدلال، وجه الاستدلال من قوله حدثني فصدقني ووعدني فوفدي، ده من علامات حسن المصاهرة انه يافي له بما ايه؟ بما وعد، لما يجي عند العقد ويشترط شروطا يبقى يجب على الصهر ان يفي بها، وسمى وفاء. وايضا فيه الامر المشهور قصة علي رضي الله عنه، هذا نوع من التعريض بعلي بن ابي طالب لما اراد ان يتزوج على فاطمة، وقد تراجع عليه رضي الله تعالى عنه على عن ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به، في رواية عبد الله بن يوسف أحق الشروط أن توفوا به، في رواية مسلم أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، أي أحق الشروط للوفاء شروط النكاح، لأن أمره أحوط وبابه أضيق، وبابه أضيق. قال الخطابي الشروط في النكاح مختلفة، فمنها ما يجب الوفاء به اتفاقا، وهو ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وعليه حمل بعضهم هذا الحديث، إن يقول ما وفيتم به الشروط اللي هو الإحسان بالمعروف، الإحسان في العشرة أو التفريق بإحسان، وليس بظاهر، لأن هو هذا الأمر من غير أن يشترط. ومذهب طريقة الصحابة رضي الله عنهم تدل أن هذا الحديث أعم من مجرد الشروط المتفق عليها شرعا التي لا تحتاج إلى اشتراط، وإنما هي مشترطة بالشرع، ليست مشترطة بالعقد، ليست مشترطة من قبل، حتى لو لم يشترطها الناس فإنها مشترطة عليهم شرعا، القرآن هو الذي أمرهم به، بخلاف ما يتفق عليه الناس من شروط. يقول ومنها ما اختلف فيه، ومنها ما لا يوفى به اتفاقا، كسؤال طلاق أختها، تقول له طلق مراتك وبعدين تعالى نتجوز، فمثل هذا لا يوفى به، تقول لهم ماشي هطلقها بس نتجوز الأول وبعدين نتجوز ولم يطلق، لا يلزم بالوفاء ولا يحق لها الفسخ. وكذلك من هذا اشتراط أن لا يطأها مثلا، اشتراط أن لا ينفق عليها، يكون هو مشترط كده إن هو ما ينفقش، دي أساس قوامة الرجل، أساس حسن العشرة، فإن تشترط أن تخرج من بيته بغير إذنه، قل مالكم ده غير الشرط أنها تبقى في بيتها، السيدة ده منزل الزوجية وما تخرجش من هذا المنزل إلا إلا بإذنه، لكن لما اشترط عليها تخرج زي ما هي عايزة مثلا، هذا كلام ينافي مقتضى عقد النكاح أن تلزم المنزل، وكذا اشترط أن لا يطأها منافي لمقتضى عقد النكاح، تسافر دون إذن أسوأ، لا من هذا النوع، اشتراط خروجها للعمل متى شاءت دون اذنه من هذا النوع الذي لا يجب الوفاء به اتفاقا. الصلاة في المنزل لا، هو ليس له ان يمنعها من ذلك، دي ممكنة، دي ان ده امر. يقول ومنها ما اختلف فيه كاشتراط ان لا يتزوج عليها او لا يتسرع تخرش جارية يطأها أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله، وده مختلف فيه بين وجوب الوفاء به. وظاهر مذهب البخاري طريقته أنه يميل إلى وجوب الوفاء به بذلك، وهو الراجح عند الحنابلة، وهو مذهب الصحابة المنقول عنهم. قال: عند الشافعية أشروط في النكاح على ضربين، منها ما يرجع إلى الصداق فيجب الوفاء به، وما يكون خارجا عنه فيختلف الحكم فيه، فمنه ما يتعلق بحق الزوج وسيأتي بيانه، ومنه ما يشترطه العاقد لنفسه خارجا عن الصداق. يعني واحد أبوها يشترط لنفسه حلوان، بعضهم يسميه الحلوان، يقول ان انا صدقها كذا، مشهور في بعض البلاد العربية، يقول له هياخد هو مثلا كذا الف، يقول له بعدين راضي النسوان انت بقى، النسوان دي اللي هي امها وهي والحبايب اللي حواليها، فممكن كلهم اصلا في اليمن، ده حاجة مشهورة جدا، ان هو ياخد الارض يحط الفلوس دي في جيبه وبعدين يقول له راضي النسوان، راضي النسوان بقى بالذهب اللي هو هيدفعه لهم بالالاف. فهذا يشترطوه العاقد اللي هو ولي المرأة خارجا عن الصداق، منهم من يسميه حلوان، فقيل هو للمرأة مطلقا لأنه في الحقيقة مقابل وضعها، فمش ليس للولي، وهو قول عطاء جماعة من التابعين به قال الطريق أول، وقيل هو لمن شرطه قاله مسروق علي بن حسين، وقيل يختص ذلك بالأب دون غيره من الأولياء عشان أنت ومالك لأبيك. فهو في الحقيقة إلى أن نقول الأول هو بتاعها وأبوها يأخذ من فلوسها بعد كده، لكن هو ملك لها او نصف هو بتاعها اصلا. وقال الشافعي: ان وقع في نفس العقد وجب للمرأة مهر مثلها، يقول ده كده مفيش، ده صداق فاسد انه يشترط ان هو ياخد نفسه، وان وقع خارجا عنه لم يجب، يعني مش شايف مش واجب اصلا، صحيح ان هو القول عطاء جماعة التابعين. قال مالك: ان وقع في حال العقد فهو من جملة المهر، او خارجا عنه فهو لمن وهب له، يعني يقول طب انت تعرف الجوازة دي وانا حديك مبلغ كده، ده في الحقيقة خارج عن العقد وليس له دخل به. قال: وجاء في حديث مرفوع اخرجه النسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ايما امرأة نكحت على صداق او حذاء يعني عطاء او عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، كل الاتفاقات اللي قبل عقد النكاح فهو لها، فما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه. بعد ما اتجوز قال لأبوها أنا سأعطيك كذا، يقول: وأحق ما أكرم به الرجل ابنته أو أخته، أكرم بسببها، يعني هو يكرمه عشان هو جوزه إيه بنته ويديله مبلغ من المال، أو أخته تديله مبلغ من المال. حديث حسن. أخرجه البياقي من طريق حجاج بن أرطان عمرو بن سعيد عن عروة عن عائشة. وقال الترمذي بعد تخريجه: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من الصحابة، منهم عمر قال: إذا تزوج الرجل المرأة وشرط أن لا يخرجها لازم، وبه يقول الشافعي وأحمد إسحاق كذا قال. والنقل في هذا عن الشافعي غريب، بل الحديث عندهم محمول على الشروط التي لا تنافي مقتضى النكاح، بل تكون من مقتضياته ومقاصده، كاشتراط العشرة بالمعروف والإنفاق والكسرة والسكنة، وأن لا يقصر في شيء من حقها من قسمة ونحوها، وكشرطه عليها ألا تخرج إلا بإذنه، ولا تمنعه نفسها، ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه ونحو ذلك. دي كلها في الحقيقة شروط من مقتضى العقد، وليست خارجة عن مقتضى. قال: وأما شرط ينافي مقتضى النكاح كأن لا يقسم لها أو لا يتسرى عليها أو لا ينفق أو نحو ذلك فلا يجب الوفاء به، بل إن وقع في صلب العقد لغي وصح النكاح بمهر المثل. لا مش كفري، هي لغي والله أعلم. وفي وجه يجب المسمى ولا أثر للشرط، والشرط باطل. وفي قول للشافعي يبطل النكاح. الحقيقة ان جعل الشرط ده هو ضم فيه نوعين من الشروط: شرط ينافي مقتضى عقد النكاح، وشرط لا ينافي مقتضى وليس من مقتضات العقد. ازاي يعني؟ عقد النكاح ده يقتضي امرا معينا، زي قلنا عقد البيع يقتضي تمليك السلعة للمشتري وايه وتمليك الثمن للبائع، انتقال الملك وانتقال الثمن، ده مقتضى مقتضى عقد النكاح. بالعقد نفسه بيحصل الامر ده، العقد بمجرد عقده يلزم منه الامر ده. فمقتضى عقد النكاح ان تسلم المرأة نفسها، تلزم بيت الرجل ان ينفق عليها نفسها، ده مقتضى العقد والحسد والعشر، ده مقتضى عقد النكاح. في شروط بنقول تنافي اطلاق العقد ولا تنافي مقتضى العقد. يعني لو هو في حاجة من الحاجات دي اشترطوا حاجة مخالفة عكس المطلوب شرعا، يبقى ده منافي لمقتضى الايه؟ العقد. لكن في منافي اطلاق العقد، يعني العقد ما جابوش كتير في الموضوع، لكن ده يؤدي الى خلل في مقصود عقد النكاح، مسألة ان لا يتزوج عليها، لا يتصر عليها، لا ده لا ينافي مقصود ايه النكاح. وان كان ينافي اطلاق العقد لما يطلق ويقولوا اتجوزتك فلانة على كتاب السنة من غير ما يجيبوا سيرة بقى جواز ولا تسكن فين ولا كده، يبقى مقتضى العقد ان هي تكون معاه، وكذلك ان هو من حقه انه يتجوز، ان ده العقد مطلق ما اشترطتش حاجة من الحاجات دي، يبقى العقد ده على اطلاقه. الشروط دي مش منافية المقتضى ولكن كما كان تنافي اطلاقه. فاذا اطلق العقد لم يكن لها ان تمتنع من شيء من ذلك. اما بنقول لو هي اشترطت ان هو منفقش، لو هو اشترط مثلا انه منفقش على زوجته، لو هي اشترطت انه ما يقتلهاش، ما مقتضى عقد النكاح ده العشرة نفسها، فأي حاجة متعلقة بمقتضى العقد ده يشترطوا عكسها، الراجع فيها بطلان الشرط وإلغائه. انتوا هتسدد ايه؟ حتى لو قبلت هترجع في أي وقت، في أي وقت. يعني الشرط ده لاغي، مش مشترط ابتداء، ملوش اثر، ماشي كده؟ هي بقى بتتنازع حقها كل مره، من حقها تتنازع، عايزه تاخد حقها في اي وقت تاخد حقها. هو كذلك لو اتفقوا على ان هو ما يقرب لهاش، لا يطاعها، يبقى ده الشرط ده لاغي ملوش اثر والعقد صحيح، فمتى اراد فعل. الشروط ده اللي هو دخلها ولا تسر عليها، لا يقسم لها، صح، لا في مقتضى عقد انه مش ممكن العشره الا بقسم، ولا ينفق عليها منافي مقتضى العقد ايضا لانها محبوسه في بيته بسبب هذا العقد، فلا يلزم. اما انه لا يتسر عليها، لا يتزوج عليها، لا يخرجها من دارها، ده ينافي اطلاق ولا ينافي مقتضى، ينافي لان العقود غالبا ما بيقول كذا وكذا وكذا وكذا من غير ما يجيبوا سيره ايه؟ انه هيتجوز عليها ولا لا، هيسكنها في اي بلد، من غير ما يجيبوا سيره الامر ده، فده اسمه عقد مطلق، ماشي كده؟ فلو هم اشترطوا في بلد معين او سكن معين او عدم الزواج، فيبقى ده شرط ينافي الاطلاق لكن لا ينافي المقتضى، ما يقتضي عقد النكاح. فهمنا ولا لسه؟ ايوه. ده هما بيفتحوا الباب في الحقيقة علشان اللي عايز تشترط، الناس هما في الأغلب العام سذج في الباب ده، معظم النساء ما بيفكرش يتجوزوا خلاص، وده من باب الخير ان هو العقد يظل مطلقا، فلكن هما عايزين يفتحوا عيونهم ان كل مرة هي تشترط بايه الشرط ده علشان ما يبقاش فيه خلاف كل العلماء، لان هو لو القانون اللي بيجعل ان الزواج نفسه ضرر للمرأة، ده خلاف كل اهل العلم، بيجعلها شرط عام لكل النساء في البلد، ان ال 33 مليون امرأة دول كلهم شرطين مبدئيا ان هم ما يجوزش عليهم، وده كلام باطل قطعا. المرأة لا، مش الدرجات. فهذا الامر وضع علشان كل واحدة تشترط، عشان يدخلها في قول بقى ايه، قول احمد اللي هو قول الصحابه رضي الله عنهم الصحيح، وهو دراج فعلا اذا اشترطت هذا الشرط كان هذا من حقه، لان عمر رضي الله عنه افتى بذلك، ويقول قال احمد وجماعه يجب الوفاء بالشرط مطلقا، قد استشكل ابن دقيق العيد حمل الحديث على الشروط التي هي من مقتضات النكاح. قال تلك الأمور المقتضات النكاح اللي هي العشة بالمعروف والإنفاق والكسوة والسكنة هل لا يخص شيء حقيقة، دي مش دي هي اشترطوها ولا اشترطوهاش، فازاي نحن الحديث عليها؟ قال تلك الأمور لا تؤثر الشروط في إيجابها، فلا تشتد الحاجة إلى تعليق الحكم باشتراطها. سياق الحديث يقتضي خلاف ذلك، لأن أحق الشروط يقتضي أن يكون بعض الشروط يقتضي الوفاء بها وبعضها أشد اقتضاء، والشروط هي من مقتضى العقد، هي الشروط هي مستوية في وجوب الوفاء بها، لأن ابتداء واجب بالشرع. ده كلام إنصاف من دقيق العيد طبعا في الرد على الشافعية. قال الترمذي وقال علي سبق شرط الله شرطها، ده اللي هو في مسألة إيه أن لا تزوج عليها، سبق شرط الله شرطها. قال وهو قول الثوري وبعض أهل الكوفة، والمراد في الحديث الشروط الجائزة لا المنهي عنها، وقد اختلف عن عمر، فروى ابن وهب بإسناد جيد عن عبيد بن السباق أن رجلا تزوج امرأة فشرط لها أن لا يخرجها من دارها، فارتفعوا إلى عمر فوضع الشرط وقال المرأة مع زوجها. قال أبو عبيد تضادت الروايات عن عمر في هذا، الرواية اللي ذكرها البخاري بتقول إيه إن هو إيه إن هو المقاطع نقطة عند الشروط، إن هو ده قال لها شرطها لها ما اشترطت. قال تضادت الروايات عن عمر في هذا، وقد قال بالقول الأول عمرو بن العاص، ومن التابعين طاووس وأبو الشعثاء وهو قول الأوزاعي، وقال الليث والثوري والجمهور بقول علي حتى لو كان صداق مثلها 100 مثلا فرضيت ب50 على أن لا يخرجها فله إخراجها ولا يلزمه إلا المسمى. ده كلام ضعيف جدا، إزاي هي راضية بالمهر القليل عشان يغفلها بالشرط؟ نقول له ما عليكش حاجة تاخد المهر القليل وهي ما رضيتش إلا بكده، وبعدين حقك تخرجها متى شئت. قالت الحنفية لها أن ترجع عليه بما نقصته له من الصداق. قال الشافعي يصح النكاح ويلغو الشرط ويلزمه مهر المثل، وعنه يصح وتستحق الكل. وقال أبو عبيد والذي نأخذ به أن نأمره بالوفاء بشرطه من غير أن يحكم عليه بذلك، يعني وده يعني مسألة إنهم يلزموش قضاء، لكن ظاهر كلام عمر اللي هو في الرواية اللي ذكرها البخاري إن هو لا حق أن تطلق، وده الراجح، وده قول الإمام أحمد رحمه الله، وده أصح الأقوال. قال وقد أجمعوا على أنها لو اشترطت عليه أن لا يطأها لم يجب الوفاء بذلك الشرط، فكذلك هذا، لا هذا ليس كهذا، هذا يخالف الشرط اللي هو ألا يطأها، لأن ده منافي مقتضى مما يقوي حمل حديث عقبة على الندب. ده كلام ابن حجر بقى يقول إن أحق ما وفيت بما شروط مسألة الخروج، إن ده من باب الفضل، حديث عائشة في قصة بريرة كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ليس في كتاب الله ليس في شرع الله، وهذا من شرع الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحق ما وفيت ما استحلتم به الفروض، فالصحيح أن هذا من كتاب الله، وجوب الوفاء بالوعد من كتاب الله عز وجل، فازاي نقول إن هذا بخلاف حديث بريرة؟ حديث بريرة مخالف لكتاب الله لشرع الله، حديث بريرة أن الرسول قال اشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق، فلا شرع ربنا أن الولاء لمن أعتق، هم عايزين اشترطوا الولاء ليهم هم، فده شرط ينافي شرع ربنا سبحانه وتعالى، ده شرط باطل لأنه خلاف النص. يقول الوطء والإسكان وغيرهما من حقوق الزوج إذا شرط عليه إسقاط شيء منها كان شرطا ليس في كتاب الله باطل. الحقيقة إن هو الوطء والإسكان نعم، أما مسألة أن يتزوج عليها هي عايزة تسكن في هذا البيت لمصلحة لا تخرج من دارها لمصلحة، هذا الصحيح وجوب الوفاء. وقد تقدم في البيوع الإشارة إلى حديث أن المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وده صحيح، يقول الذي حرم عليه الزواج لا ما قلناش حرام عليه الزواج بس عايز تتجوز الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن أبي طالب ألا إني لا أحرم ما أحل الله إلا أن يشاء ابن أبي طالب أن يطلق ابنه، ولكن لا تجتمع والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت رجل واحد. الرسول صلى الله عليه وسلم أبى أن يزوج علي على فاطمة بنت أبي جهل. فالمسلمون عند شروطهم ما وافق الحق، نقول هذا من الحق، أخرج الطبراني في الصغير بإسناد الحسن عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أم مبشر بنت البراء ابن معروف فقالت إني شرطت لزوجي أن لا أتزوج بعده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا لا يصلح. وفي الحقيقة لا يتزوج بعد ما يموت، ده مش أثناء عقد النكاح ولا هو من مقتضيات الأمر إن صح الحديث. الصحيح في الباب مذهب الإمام أحمد رحمه الله وفي وجوب الوفاء بهذه الشروط التي لا تنافي مقتضى العقد وإن لم تكن من مقتضياته، لا تنافيها وليست منها. يبقى ثلاث أنواع عندنا: شرط ينافي مقتضى العقد، شرط من مقتضى العقد ده اللي مقتضى العقد يجب الوفاء به، اللي منافي المقتضى لا يجب الوفاء به، شرط ليس من مقتضى ولا ينافي، لا اللي هو شرط أن لا تزوج عليها، لا تسر عليها، لا يخرجها من بلدها ونحو ذلك، فلا يجب الوفاء به على الصحيح. ها هو بقى من حقه يروح يتجوز بس من حقها يخطب. في هذا ترجمة طبعا محب الطبراني على الحديث استجاب تقديم الشيء من النص قبل الدخول في انتزاعه هذا من الحديث غموض وضغير ظاهر كامل. كل قول هذا أصلا